السؤال الثالث أو الرابع، ما هو الراجح في عدد ركعات التراويح؟ الراجح في عدد ركعات التراويح مع الوتر 11 ركعة، وهذا الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو 13 ركعة لما دل عليه الدليل في صحيح مسلم. وهل تجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة؟ الظاهر أنه يجوز لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل أن يقتصر الإمام في صلاة التراويح مع الوتر على 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والله تعالى أعلم.